هذا معنى فنردها على أدبارها؟ نعم. يعني قول علماء التمس قد يكون على معناه حقيقي أو على معناه المعنوي. نعم. يكون التمس معنوي وحسيا. أحسنت. فإن كان معنويا هو أن يرضوه الله عز وجل عن أن يستمر إلى الحق أو يستمر به. أو يكون حسيا على حقيقته بأن. فإذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا. مثل قول لا تختلف وجوهكم. نعم. أو لا يخالف الله بين وجوهه. نعم. أو طمس حقيقي يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار إلى الخلف. طيب من أصحاب السبت يا بن داود؟ قوم من بني إسرائيل. أقول قوم من بني إسرائيل. إيه وش شأن شأنهم؟ نعم نعم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت. نعم. فاحتالوا وكانوا يصيدون الشباك يوم الجمعة. احتالوا على طول. احتالوا يعني على طول. حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر. لا. ها. يعني كانوا يوم أن يسبتوا يأتيهم حيتانهم شرع على الماء. فلما طال عليهم الأمد وقصت قلوبهم احتالوا. كانوا يصيدون الشباك يوم الجمعة. ويتركونها يوم السبت ويوم الأحد يأخذونها فيقولون نحن ما صدقنا. نعم. فالله سبحانه وتعالى مكر بهم كما مسخهم قردة. بأي دليل أنه مسخهم قردة؟ كما قال في سورة البقرة. ولقد علمتم وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟ نعم. غير هذا. لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل. أنا لا أذكر الآن الآية لكن ذكروا في هذا أنهم صغارهم قردة وكبارهم جعلهم خنازير. أين الدليل؟ ما في تفسير ذكره. ما أذكر الآن أنها آية ذكرت فيها. نعم. قل هل أنبئكم إيه بس هل إن الخنازير هم أصحاب السبت أو قوم آخرون مسكوا خنازير؟ يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله. ما يدري عن نعم. وأيهما أرجع ما سوى ذلك؟ طيب إذن الكفر داخل في المشيئة هو سوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك. وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان معصية. لا حسب نعم. وهم يقولون إنها تقع مكفرة. طيب إذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام. وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم؟ ماذا قال؟